ان هذه الكتب تنتهي يعني. ما قد حصل. شوف انا قرأت مثل هذا كله حتى في اليمن. هذا المعهد فيه بركة. انتم المباركون ان شاء الله. انا ما قد قرأت في اليمن صدق، ما قد قرأت الطلاب كثير من هذا يعني. نقرأ لكن ليس مثل هذه السرعة. ما ادري ما السبب. هنا سبحان الله يمشي تمشي الكتب هذه جالس بركة سبحان الله. اللمع متن عظيم يعني، عندما تنتهي من اللمع يعني هذا شيء كبير سبحان. إن شاء الله بعد ذلك ننظر ما هو المناسب. طيب استغفرك ربي اللهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فزال الكلام على بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز. وتكلمنا على مسائل من هذه أو من هذا الباب. أول المسائل تكلمنا أن الأصل قد يعرف بالنص وقد يعرف بالإجماع. قلنا أن الأصل الذي يقاس عليه قد يعرف بالنص من كتاب أو سنة وقد يعرف بالإجماع. ثم تكلمنا على ما عرف بالنص ضربان، ضرب يعقل معناه وضرب لا يعقل معناه. وقلنا ما لا يعقل معناه لا يمكن القياس عليه، فإنه لا يجري فيه القياس كعدد الصلوات وعدد الركعات ونحوها. وما يعقل معناه قلنا نوعان، ضرب لا يوجد معناه في غيره، وهذا الذي قلنا عنه ما يسمى بالعلل الواقفة أو العلل اللازمة، أن يبقى للنص فقط في هذا الباب أو في هذا الحكم لا يتعدى إلى غيره. والنوع الثاني ما يوجد معناه في غيره وهذا يجوز فيه القياس. هذا من أنواع الأصل، أليس كذلك؟ أيوة. ثم تكلمنا على مسألة أن الأصل الذي عرف بالإجماع هل يجوز القياس عليه؟ وقلنا أنه يجوز، أليس كذلك؟ أيوة. الأصل الذي ثبت بالإجماع هل يجوز أن يقاس عليه؟ هذا وقفنا على آخر مسألة بالأمس هي هذا، أن الأصل الذي قال وأما ما عرف بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت بالنص في جواز القياس عليه على التفصيل الذي قدمته في النص. وعليكم السلام. ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص الذي أجمعوا لأجله، قال وهذا غير صحيح، لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص، فإذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماع. إذن هو حكى قولان، قول الأول أنه يجوز الأصل الذي ثبت بالإجماع هل يجوز أن يقاس عليه؟ قالوا يجوز. لما؟ لأن الإجماع دليل. تثبت به الأحكام. فما ثبتت به الأحكام صح القياس عليه. ولأن الإجماع أقوى من حيث الدلالة من النص الأحد، ليس كذلك؟ فإذن جاز القياس عليه، ما المانع؟ بل هو أقوى من النص الذي هو أحد. ولذلك قالوا ما ثبت بالإجماع يجوز القياس عليه كما ما ثبت بالنص، فحكمه حكم المنصوص عليه. قال هنا رحمه الله: ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف النص. إذن اشترطوا أنه لا بد من معرفة النص أولا. لا بد من معرفة النص، ولكن هذا ليس بصحيح. يكفي أننا عرفنا أنه إجماع، وليس من الشرط أن نعرف النص الذي أجمع عليه، هذا ليس شرطا. يجوز القياس عليه ولو لم نعرف النص، أهم شيء أنه ثبت كونه إجماع. ولذلك قال وهذا غير صحيح. مسألة الثانية، قال وأما ما ثبت بالقياس على غيره، أما ما ثبت بالقياس على غيره فلا خلاف أنه يجوز أن يستنبط منه المعنى الذي ثبت به ويقاس غيره عليه. وهل يجوز أن يستنبط منه معنى غير المعنى الذي قيس به عليه أو قيس به على غيره ويقاس عليه غيره؟ مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا بعلة أنه مطعوم الجنس، ثم يستنبط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء أو لا يقطع الماء عنه، ثم يقاس عليه النيلوفر. هذا النيلوفر هذا زهر، قد قال تحت زهر أصفر يشبه القرنفل، مثل القرنفل. ثم يستنبط من الأرز أنه نبت لا يقطع الماء عنه، ثم يقاس عليه النيلوفر، فيه وجهان: من أصحابنا من قال يجوز، ومن أصحابنا من قال لا يجوز، وهو قول أبي الحسن الكرخي الحنفي. وقد نصرت في التبصرة جواز ذلك، والذي يصح عندي أنه لا يجوز، لأنه إثبات أو لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علته في الأصل، وذلك أن علة الأصل هي الطعم. فمتى قسنا النيلوفر عليه بما ذكرناه رددنا الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل، وهذا لا يجوز. الآن بعبارة سهلة، إذا ثبت حكم وقيس عليه فرع، عندنا حكم له أصل وعندنا فرع، والعلة بينهما متفقة حتى جعلنا أن هذا يقاس على هذا. طيب تمام. مثاله البر والأرز. البر هو الأصل، الأرز الفرع. قلنا إن الأرز يجري فيه الربا، لماذا يجري الربا في الأرز؟ قلنا لعلة هي موجودة فيه كما هي موجودة في الأصل وهي الطعم والاقتيات، كونه طعما وقوت. طيب، ثم جاء قسم آخر، جئنا بفرع ثاني، جئنا بفرع ثاني هو مثل لنا بالقرنفل أو النيلوفر الذي سماه. قال إن هذا القرنفل أو النيلوفر الذي سماه يجري فيه الربا، لما؟ قال نقيسه على الأرز الذي هو في حقيقة أصله فرع، حوله إلى أصل، لما يجري فيه الربا هذا القرنفل؟ قال قياسا على الأرز، لأن الأرز يشترط في زراعته أن لا ينقطع عليه الماء، ثم تعرفون الأرز لابد يكون فيه ماء حتى الحصاد. قال كذلك هذا النيلوفر أو القرنفل يشترط في زراعته أن يستمر فيه الماء ولا ينقطع، هل يصح هذا القياس أن تقيس فرع ثاني على الفرع الأول فتحوله إلى أصل، ثم هذا الفرع الذي قاس عليه وهو الأرز ثبت بالقياس ولا بالنص؟ بالقياس. فهل يجوز أن نقيس على القياس؟ هل يجوز أن نقيس فرعا على أصل؟ أصل هذا الأصل ثبت بالقياس. وضحت المسألة الآن؟ أيها، لو أردتم أن تعبروا عنها فستقول هل يجوز القياس على أصل، الأصل الذي هو في الحقيقة كان ماذا؟ فرع، ثبت بالقياس، لأن هذا ثبت بماذا؟ بالقياس الذي هو الأرز، هل يجوز أن نقيس عليه الذي سماه النيلوفر أو القرنفل فنقول أنه يقاس على الأرز فتجري فيه علة الربا؟ لما؟ العلة بينهما عدم انقطاع الماء. أيوة، مسألة على قولين، قول بالجواز هو قول الأحناف، وقد قال قول أبو الحسن الكرخي من الحنفية، ثم الشيرازي له قولان، قال نصرت في التبصرة الجواز، التبصرة في أصول الفقه للشيرازي 4 مجلدات، وهو كتاب متقدم، واللمع في أصول الفقه متأخر، ولذلك تراجع عن هذا القول الذي هو القول بالجواز. ولذلك ماذا قال هنا؟ قال والذي يصح عندي الآن في هذا الكتاب أنه لا يجوز، هذا الرأي الذي لا يجوز هو رأي الجمهور، هو رأي الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية وبعض الأحناف، هذا الذي تراجع عنه هو الأصح، مع أنه في التبصرة قد خالف، ولذلك قال وقد نصرت في التبصرة الجواز، والذي يصح عندي أي الآن أنه لا يجوز. لما؟ قال لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علته في الأصل، وذلك أن علة الأصل هي الطعم. الآن الأرز، قلنا الأرز يجري فيه الربا، لماذا؟ لأن علته مع البر هي الطعم والقوت، فكوننا نأتي بفرع ثاني ونقيسه على ما ثبت بالقياس ثم نأتي له بعلة أخرى، هذا من باب أولى لا يجوز، لأننا جعلنا الأرز أصل وجعلنا له علة، هذه العلة ليست هي الموجودة في الأصل الذي قيس عليه، وذلك لا يصح. طيب هذه الصورة لا تصح، هذه الصورة لا تصح، ولذلك قال رددنا الفرع إلى الأصل بغير علة الأصل. من يقصد الأصل؟ البر. وهذا لا يجوز. إذا قال قائل لو كانت العلة هي العلة كيف؟ لو جئنا مثلا بما يسمى يعني عند الفقهاء ويعبرون عنها يعني الذرة. الذرة ليست بر، في بر وفي ذرة وفي شعير. الذرة، الذرة حبة صغير جدا تأتي صغيرة، وفي ذرة أصفر كبير. الذرة هذه أنواع طبعا، هي هل يجري فيها الربا؟ هل يجري في الذرة الربا؟ بمعنى هل يجوز القياس في الذرة على الأرز؟ هل يجوز أن نجعل الذرة فرع والأرز أصل ونقول إن الذرة يجري فيها الربا بعلة الطعم والقوت قياسا على الأرز؟ هل يجوز ذلك؟ الجواب أيضا لا، لا يجوز ذلك. لماذا لا يجوز؟ لأننا نقول القياس على أصلين ثبت بالقياس لا يجوز، القياس على أصل ثبت بالقياس لا يجوز، لأن هذا فيه تطويل. إذا اتحدت العلة هذا فيه تطويل. ينبغي إذا تريد أن تقيس الذرة ارجع إلى فين؟ إلى البر مباشرة. ولذلك لو قيل أن علة الذرة هي الطعم فقال الشافعية والجمهور العلة الجامعة بين الأصل الذي هو البر والفرع الذي هو الأرز إذا كانت موجودة في الذرة والذي هو الفرع الثاني ينبغي أن تقيس هذا الفرع الثاني على الأصل أو الأول، تذهب إلى الأول بدلا من التطويل، فإن هذا تطويلا بغير فائدة وهو عبث، والتطويل من دون فائدة هذا عبث. ولذلك قال هنا يجب رده إلى الأصل الأول إذا يريد القياس، أما هنا لا يعترف بهذا القياس وهو عبث وهو مردود، هو مردود. فتأتي المسألة هل يجوز القياس على أصلين الذي هو في حقيقة الأمر فرع ثبت بالقياس؟ الصحيح عند الجمهور أنه لا يجوز سواء اتحدت العلة أو اختلفت، لا يجوز. تريد أن تقيس ارجع إلى الأصل الأول. فإذا لا يجوز القياس إلا على ثلاثة، لا يجوز القياس على أصل إلا إذا ثبت هذا الأصل بثلاثة أمور، إما كتاب أو سنة أو إجماع. ينظر كلامه، قال فصل وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق. إيش يقصد بالطرق؟ الكتاب والسنة والإجماع. وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق فإنه لا يصح القياس عليه. الجواب فإنه لا يصح القياس عليه. معنى الكلام، معنى الكلام لا يجوز القياس إلا على أصل ثبت بثلاثة أدلة. تريد أن تعبر عنها بهذا أنه لا يجوز القياس إلا على أصل ثبت بأحد الأدلة الثلاثة. ما هي هذه الأدلة الثلاثة؟ الكتاب والسنة والإجماع. إذن الأصل إذا ثبت بغير هذه الثلاث الأدلة لا يصح القياس عليه، لا يصح القياس عليه، واضح؟ فيسمع إشقال. وأما ما لم يثبت من الأصول بأحد هذه الطرق اللي هي الثلاثة، أي لا يصح القياس عليه، أو كان قد ثبت بأحد هذه الثلاثة ثم نسخ، طبعا ثبت بالكتاب أو السنة ثم نسخ، أما الإجماع ما الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، أليس كذلك؟ إذن هو يتكلم عن الكتاب والسنة الآن، وهي مسألة الآن تأتي معنا، وهي المسألة الرابعة. القياس على أصل ثبت حكمه ثم نسخ، هل يجوز القياس على أصل ثبت حكمه ثم نسخ، أو هل يجوز القياس على أصل منسوخ حكمه؟ هل يجوز القياس على أصل نسخ حكمه؟ وضحت المسألة؟ أيوة. قولا في المسألة، قولا بالجواز وهو مذهب أبي حنيفة، قال يجوز. انظر ماذا قال، قال أو كان قد ثبت ثم نسخ فلا يجوز القياس عليه، وهذا مذهب الجمهور. لماذا لا يجوز؟ لأن الفرع إنما يثبت بأصل ثابت، الفرع لا يمكن أن يثبت إلا إذا كان أصله ثابت غير منسوخ، فإذا كان الأصل غير ثابت لم يجوز إثبات الفرع من جهته، يعني إذا سقط الأصل سقط الفرع، لا يمكن أن تقيس على أصل غير موجود غير ثابت. أيوة. ولذلك هذا هو الصحيح مذهب الجمهور، أن هذا ممنوع. القول الذي قال بالجواز قلنا قول أبي حنيفة، ولذلك أبو حنيفة بنى مسائل على هذا الأصل أو على هذه المسألة، ومر معنا لو تذكرون في قضية النية في الصيام في الفرض، عند أبي حنيفة يصح النية في الفرض ولو من نهار. لما يا أبا حنيفة رحمك الله؟ قال أنه قياسا على عاشوراء، فعاشوراء كان واجبا ثم نسخ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يأكل أن يتم صومه في ذلك اليوم، مع أنه لم ينوي من الليل، كما روت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أصبح في يوم عاشوراء فقال من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. هنا الشاهد عند أبي حنيفة، من أصبح صائما فليصم، طبعا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. قال ولذلك النبي أمرهم أن يصوموا مع أنه فرض، وقال فليصوم مع أنه لم ينوي من الليل، إذن سينوي من أين؟ من النهار، ولذلك جاز عند أبي حنيفة. طبعا قال الجمهور يا إمامنا الأكبر إن هذا حكم منسوخ، إن يوم عاشوراء فعلا كان واجبا ثم نسخ برمضان، وهو من قسم نسخ الأدنى بالأعلى، من قسم نسخ الأدنى بالأعلى، وهذا حكم منسوخ. والقياس لا يجوز على أصل قد نسخ، والقياس لا يجوز على أصل قد نسخ، وذلك ردوا عليه في هذه المسألة رحمه الله، وذلك هو استدل بهذا وثبت هذه الأصل. والصحيح قول الجمهور أنه ممنوع. وضحت مسألة ها؟ يا نمشي إلى العلة. قال رحمه الله تعالى المبحث 63: باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن العلة في الشرع هي المعنى الذي يقتضي الحكم، وأما المعلول ففيه وجهان من أصحابنا من قال هو العين التي تحلها العلة كالخمر والبر، ومنهم من يقول هو الحكم، وأما المعلل فهو الأصل، وأما المعلل له فهو الحكم، وأما المعلل فهو الناصب للعلة، وأما المعتل فهو المستدل بالعلة. المسألة الأولى وهي العلة في الشرع. ما هي العلة في الشرع؟ الآن قلنا مثلا الخمر علته الإسكار أو الشدة المطربة، صح؟ العلة في البر الطعم والاقتيات. إذن العلة هي المعنى الذي يقتضي الحكم، بمعنى وجود العلة وجود الحكم، انتفاء العلة انتفاء للحكم. إذن هذه العلة المعنى الذي يقتضي الحكم. وتأتي مسألة هنا: هل العلة موجبة للحكم أو أمارة عليه؟ هذه المسألة التي بعدها مباشرة عندما قال: واعلم أن العلل الشرعية أمارة على الحكم. نؤخرها ونرجئها إلى بعده، لكن الآن أولا لابد أن تفهم ما هي العلة. العلة هي المعنى الذي يقتضي الحكم، يعني هي المعنى الموجود في الأصل الذي يقاس عليه. فالمعنى الموجود في الخمر والإسكار، المعنى الموجود في البر القوت والطعم. إذن هذا هي العلة، المعنى الذي يقتضي الحكم. والمعلول ما هو المعلول؟ قال منهم من قال هو العين التي تحلها العلة أو تحرمها، مثل الخمر مع النبيذ هذا يسمى معلول، والبر مع الأرز يسمى معلول. ومنهم من يقول هو الحكم، يعني أن المعلول هو الحكم الحرام والحلال. طيب ما هو المعلل؟ قال هو الأصل. أما يقول لك وفي المعلل، يعني الذي ذهبنا إليه لنستخرج العلة منه ونقيس عليه، هذا الأصل. والمعلل له الحكم، المعلل له حلال وحرام الحكم، والمعلل الناصب للعلة، المعلل الذي ينصب العلة ويقول العلة في ذلك الإسكار، العلة في ذلك الطعم، العلة في ذلك العدوان والعمد في القتل، لو ناصب الذي ينصب العلة ويقيم العلة. وأما المعتل فهو المستدل بالعلة، مستدل بالعلة، هذا من حيث المسمى. طيب ارجع إلى المسألة الأصل. قال: واعلم أن العلل الشرعية أمارة على الحكم ودلالة عليه. ومن أصحابنا من قال هي موجبة للحكم بعدما جعلت علة. كيف؟ قال ألا ترى أنه يجب إيجاب الحكم بوجودها وانتفاء الحكم بانتفائها. ومنهم من قال ليست بموجبة، لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن توجد في حال ولا توجد كالعلل العقلية. قال ونحن نعلم أن هذه العلل كانت موجودة قبل الشرع ولم تكن موجبة للحكم، فدل على أنها غير موجبة للحكم. طيب هذه مسألة، هل العلة موجبة للحكم أو أمارة عليه؟ نمسح هذا. طيب هذه مسألة سهلة، يعني لا تحتاج إلى كلام كثير، بس حتى تعرف ما هي العلة. هل العلة موجبة للحكم أو هي علامة أو أمارة على الحكم؟ هل العلة موجبة للحكم أو هي أمارة تدل على الحكم؟ أولا كلنا نعرف القاعدة الموجودة في أصول الفقه أنه لا حكم إلا بالشرع، لا حكم إلا بالشرع، لا يمكن أن نأتي بحكم من العقل خلافا للمعتزلة، وهذا الذي مر معنا في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. العقل لا يثبت حكما، لا حكم إلا بالشرع. طيب هل العلة موجبة للحكم هي الذي جعلت الحكم حلال وحرام، أو هي دلتك على الحكم وعلمتك أن هذا الحكم حرام وحلال، إنما هي دليل أو أمارة على الحكم؟ وطبعا المسألة أنت قد تقول يعني هي عقلية أكثر من عملية، من حيث العمل لن تفيدك شيء، لأنك إذا عرفت العلة عرفت الحكم خلاص انتهى. لكن هو يريد أن يعلمك زيادة الزيادة من باب يعني المعرفة، هل هذه العلة هي التي جعلت هذا الحكم حلال وهذا حرام، أو هي دلتك على أن هذا الحكم حلال وهذا الحرام، وإنما الذي حرم وحلل هو النص؟ وضحت المسألة؟ لا. هل الحكم كونه حلال وحرام أوجبته العلة، أو أن العلة هي بس يعني هي معلمة وأمارة، وإنما الحلال والحرام من النص؟ هو الذي رجحه الشيرازي هو الصواب، أنها أمارة على الحكم وليست موجبة له. لماذا؟ قالوا لأنها لو كانت موجبة للحكم لاقتضت الحكم قبل الشرع، لأن العلة تكون من أين؟ مستنبطة من العقل، مستنبطة من العقل، ولها نص شرعي، لكن ما الذي يستنبطها؟ العقل. ولو قلنا أنها موجبة للحكم لجعلناها حكما قبل الشرع، هذا غير صحيح، فإنه لا حكم إلا بالشرع، ولذلك صحيح أنها أمارة على الحكم وليست بموجبة له، لأن لو كانت موجبة لاقتضت الحكم قبل الشرع كالعلل العقلية، وهذا غير صحيح. طبعا القول الثاني الذي أشار إليه، منهم من قال أنها موجبة للحكم بعدما جعلت علة، يعني أنها موجبة للحكم بعدما جعلها الشرع علة، حتى يخرج من هذا الإشكال أنه لا حكم إلا بالشرع. قال هي موجبة للحكم لكن بعد أن جعلها الشرع علة، يعني أنها مرت بمرحلتين، الشرع قال هذه علة ثم هذه العلة صارت موجبة للحكم، والصحيح أنها هذه العلة أمارة على الحكم ليست موجب الحكم، إنما هي أمارة تدلك على أن هذا حلال وهذا حرام، وكونه حلال وحرام بالشرع وليس بالعلة، إنما العلة دليل على الحكم، أمارة دلالة على الحكم. وأما الحكم نصا هو من النص من الشارع الذي قال هذا حلال وهذا حرام. الثاني، القول الثاني، قال هي موجبة للحكم لكن بعد أن جعلها الشارع علة، بمعنى بعد أن جعلها الشرع علة بعد ذلك أوجبت الحكم، لأنها قبل الشرع ليست علة. طبعا الخلاف هذا كله عقلي، شوف. أما من حيث العمل، أنت إذا عرفت العلة عرفت الحكم خلاص، لكن هذا من باب يعني معرفة، لكن أنت الآن حتى تعرف هل العلة موجبة للحكم أو أمارة عليه. أمارة عليه، ليست موجبة، وهو الصحيح. فقال هنا ولم تكن موجبة للحكم، فدل على أنها غير موجبة للحكم، أي أنها أمارة، أنها أمارة. طيب، فصل، نمشي هذا ونقف. ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له، فإن نصبت للإثبات لم تدل على النفي، وإن نصبت للنفي لم تدل على الإثبات. العلة قال لا تدل إلا على الحكم الذي نصبت لأجله. مثلا علة الخمر الإسكار، ما ثبت من شراب، أي شراب ثبت فيه إسكار ثبت فيه الحرمة، واضح؟ فإذا العلة لا تدل إلا على الحكم الذي نصبت له، فإن نصبت للإثبات لا تدل على النفي، يعني أنها كل ما ثبت من شراب فيه إسكار ثبت التحريم ولا علاقة لها بالنفي، لأن علة الإسكار هي إثبات ولا نفي؟ إثبات. علة الإسكار في الشراب هي إثبات ولا نفي؟ إذن كل ما ثبت من شراب فيه إسكار فهو حرام، هذا من باب الإثبات. وإن نصبت لنفي قال لم تدل على الإثبات، وإن نصبت للإثبات والنفي وهي العلة الموضوعة لجنس الحكم دلت على النفي والإثبات معا، فيجب أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها. وهذا الأصل، أن العلة الحكم متعلق بها من حيث الوجود والعدم، وأنتم تعرفون القاعدة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال ومن الناس من قال إن كل علة تدل على حكمين، على الإثبات والنفي، وإذا نصبت للإثبات اقتضت الإثبات عند وجودها والنفي عند عدمها، وإن نصبت للنفي اقتضت النفي عند وجودها والإثبات عند عدمها، وهذا خطأ. نعم، هناك من قال أن العلة إذا دلت على الإثبات دلت على النفي، طبعا حتى هذه المسألة أيضا هي عقلية أكثر مما هي عملية. قال ولهذا كان يجوز ألا توجب ما علق عليها من الحكم، أو ألا توجب ما علق عليها من الحكم، والدليل العقل الذي يدل بنفسه يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي وجد فيه ثم يعدم ويثبت الحكم بدليل آخر، والدليل الشرعي الذي صار دليلا بجعل جاعل أو لا بذلك. هذا كله كلام عقلي، شوف، كله كلام عقلي. أنت خذها قاعدة من هذه المسألة، أن العلة إذا كانت علة إثبات فإنها لا تدل على النفي، إن كانت علة نفي فإنها لا تدل على الإثبات. علة النفي مثلا علة الربا، علة الربا مثلا بمثل، إذن إذا زاد قال من زاد أو استزاد فقد أربى. العلة هنا نفي الزيادة، نفي الزيادة. كل ما لم يوجد في الربويات من زيادة وكان مثليا وحل فيه التقابض والحلول والتماثل ارتفع الربا، وكل ما نافى هذا الشرط وزاد فقد وقع في الربا. إذن العلة في الربا نفي الزيادة، أليس كذلك؟ نفي الزيادة. فإذا وجدت الزيادة وجد الربا، إذا انتفت الزيادة انتفى الربا، خلاص هو هذا الكلام. فالعلة تكون إثباتا وتكون نفيا، فعند الإثبات إذا وجدت وأثبتت ثبت الحكم، وعند النفي إذا انتفت انتفى الحكم، خلاص هو هذا الكلام. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب هذه مباحث العلة الآن، ومباحث العلة يعني كثير منها مباحث عقلية لا يتعلق بها عمل، لكن احنا سنمر عليها هكذا لأن لا يحتاج إلى تفصيل زائد كثير، يعني يضيع الوقت في شيء ليس فيه عمل، إنما نكتفي من حيث الفهم فقط. والذي يحتاج إلى يعني توسع معنا توسع، والذي هو كلام عقلي نمر عليه مرورا حتى لا نطيل في الكلام العقلي الذي لا يتعلق به عمل، لأن الإنسان لا يكثر من التفريع العقلي الذي لا يستفاد منه، لأن هناك مسائل في الأصول هي أدخلت من قبيل المتكلمين، وهذا الإدخال خلاص هي موجودة، أنت لا يمكن أن تقول، لكن عند الدراسة لا تسهب ولا تطيل في الذي لا يتعلق به عمل. حتى في الفروع الفقهية هناك فروع مثلا قد لا تكون عملية، وكان السلف يكرهون أرأيت أرأيت كطريقة الأحناف، لا إنما تتكلم فيما هو فيه عمل. وستأتي على المسألة سنمر عليها، ولأن الذي يعنينا من العلة الذي هو حالة إثبات حالة النافي، ثم بعد الانتهاء من مبحث العلة سيأتي القول في الأدلة المختلف فيها، وهي الاستصحاب ويعني الاستحسان، وكل هذا سيأتي إن شاء الله. وإن كان الشافعية لا يقولون بالاستحسان. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إذن هذه بس مسائل ستأتي علينا سريعا كذلك غدا، نصورها تصوير فقط ونمشي لا نطيل فيها.